يقول حفظك الله، يقول عند دخولي للمغرب تذكرت أني لم أصلي العصر قبل 6 أيام، فما العمل في هذه الحال؟ مثل ما قلت لك، اجعل العصر اللي أنت فيها نافلة، صلي التي قبلها الفائتة اللي قبلها، ثم تصلي الحاضرة. نعم.